السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. السؤال في حالة اختلاف البلاد في رؤية الهلال. بدأت صوم رمضان في المملكة. ايه. وسوف اسافر في اخر رمضان الى بلد اخر لا يعتمد على رؤية الهلال. نعم. ويعتمد على الحساب الفلكي. طيب. هل اصوم وافطر مع المملكة او مع البلد الذي انا فيه؟ لا، مع البلد الذي تسافر اليه. حياك الله. انا بني السفر بسافر من ابتداء من الليل واستمر سفري الى ما بعد الفجر. فهل يباح لي افطار هذا اليوم؟ وان سافرت بالليل. ها؟ سافرت في الليل. اقول سافري الى ما بعد الفجر. مسافرا في الليل. ايوه. طيب. اذا شئت في اليوم التالي الا تصوم فلا بأس.